لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لو أخر طواف الإفاضة حتى نزل من منى أيجوز؟ الجواب نعم يجوز، لقول الله تعالى الحج أشهر المعلومات، وأشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فله أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر يوم من ذي الحجة. وإذا كان هناك عذر كما لو نفست المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة ولم تطهر إلا في محرم فلا بأس أن تطوف ولو بعد انقضاء شهر ذي الحجة، وذلك لأنها أخرت الطواف عن أشهر الحج لعذر. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.